قصص عربية أكثر الأمور روعة. في قديم الزمان، عندما كان السحر صديق الإنسان، عاش قزم يدعى تشورو. وكان تشورو لا يساعد إلا الذين يمتلكون قلوباً شجاعة ويرغبون في القيام بأشياء مميزة. سافر تشورو بين البلاد يبحث عن أشخاص رائعين ويصنع أعظم القصص. وفي إحدى البلدان عاش شاب وسيم يدعى أنطونيو. كان أنطونيو صانع ساعات وصديقاً مقرباً لتشورو، وكان كريماً وذكياً وجاداً في عمله. وفي يوم جاء رسول من المملكة برسالة: انتبهوا جميعاً، قررت الأميرة الزواج. من يقوم بأكثر الأمور روعة له ابنة الملك ونصف مملكته، وكل من يريد أن يعرض موهبته مرحب به في القصر غداً. سأجرب حظي. هذا رائع، ماذا ستفعل لتفوز بقلب الأميرة؟ أنا؟ ماذا سأفعل؟ ألن يمكنك أن تفعل أكثر الأمور روعة؟ أأنت مجنون؟ إن أكثر أمر رائع هو أن أصطحبك إليهم، فأنت الشيء غير العادي في حياتي الآن. لن أشجعك على ذلك بالتأكيد، لكن ماذا عن الساعات؟ لما لا تصنع ساعة رائعة جداً؟ صنع ساعة ليس رائعاً، ولكن صنع أكثر ساعة رائعة سيكون بالتأكيد، ألا تظن؟ لا، لا أظن ذلك يا تشورو. لن تعلم أبداً دون أن تجرب. فبدأ أنطونيو يفكر، ما الذي سيخسره؟ فليجرب الأمر. أنهى أنطونيو عمله ليلاً واتجه إلى سريره، ولكنه ظل يحدق في صندوق أدواته. هل يمكنه حقاً أن يصنع شيئاً رائعاً؟ حسناً، كيف سيعرف إذا لم يجرب؟ أخرج ورقة ورسم صورة للساعة التي يتخيلها، وبدأ الأمر. لما لا؟ لما لا يكون تشورو على حق؟ امتلأ عقله فجأة بأشياء مذهلة قد يصنعها بالساعة، وعمل لساعات، وكان متحمساً حتى أنه لم يأكل أو ينم طوال الليل. وفي اليوم التالي تجمعت البلدة كلها عند القصر لعرض مواهبها. كان هناك محارب السيوف جاءوا حسناً ليبارزوا أنفسهم. أليس رائعاً أنني فزت على نفسي؟ بالطبع، أتالي يمكنني أن أنام شهوراً طويلة. لقد نام فعلاً، وهل علينا أن ننتظره شهور؟ خذوه أرجوكم. حسناً، دحرجوه، سيكون أسهل. كان هناك بهلوانان ملا من قصف ثمار الفاكهة، فاستخدم الكراسي والطاولات، وليثبت وجودهما اتجه إلى قصف رجال الحاشية. لا يمكنني القول إن هذا هو أروع أمر، ولكنني سوف أتقيأ إذا لم تتوقف. لكن يا مولاي، أردنا أن نقذفك بعدهم. مرعب، أتالي. ثم دخل أنطونيو وانحنى للأميرة والملك. أنا صانع الساعات وأريد أن أريكم عملي. كان المتسابقون الموجودون في القاعة متأكدين من خسارة أنطونيو، فهو مجرد صانع ساعات. ثم رفع أنطونيو الغطاء وكشف عن الساعة غريبة الشكل. هذه أكثر ساعة بشعة رأيتها في حياتي. عفوا يا مولاي، لكن الموهبة والذكاء قد يحقق أكثر مما يحققه الجمال. أتعني إنها ساعة ذكية؟ دعنا نرى ما تفعله. قام أنطونيو فقط بلمس منتصف الساعة فبدأت في العمل، وبينما وقف الجميع مبهورين دقت الساعة الواحدة، فخرج منها رجل خشبي. القاعدة الأولى لحياة سعيدة هي الإيمان، صدق نفسك وستكتمل حياتك. حسناً، إنها القاعدة الوحيدة في رأيي. اندهش الحضور وعاد الرجل الخشبي. دقت الساعة الثانية فخرج منها راقصان، وكانت طريقة رقصهما وحركاتهما كالسحر الحقيقي. دقت الساعة الثالثة فخرج منها الشمس والقمر، ليس الحقيقيان بالطبع، وثالثهما كانت أنصع نجمة في سماء الليل. اسمها جادة، ولكنها لم تكن جادة على الإطلاق. أربعة أربعة، اجعلها تدق أربعة. ففعلت، وكانت لغز حقيقياً عليهم حله، فقد أخرجت خزامة وجراداً وعش خاوياً وسلة فواكه. لحظة، الخزامة يأكل الجراد، وروح الجراد تسكن العش الخاوي وتأكل الفواكه. حللت اللغز. الزهرة تأكل الحشرة والروح تأكل الفاكهة. هذا مخيف. أعلم معنى هذا، إنها أربعة فصول. الزهرة هي الربيع، والجراد طبعاً يظهر في الصيف، والعش الخاوي هو الشتاء حين تطير الطيور منه، وسلة الفاكهة هي الخريف، فهي رمز مهرجان الحصاد. أحسنتِ. وبعد أن حل اللغز عادت الأشياء إلى الساعة. استمرت الساعة ودقت الخامسة فخرج لغز آخر، نظارة وناقوس وسلطانية أعشاب وطبق طعام مبخر وكلب صغير. لابد أنها الخمس حواس، نظارة لنبصر وناقوس لنسمع ورائحة الأعشاب والطعام لنتذوق اللمس. أيمكنني أن ألمس الكلب؟ ولكن ما أن حل اللغز حتى عادت الأشياء إلى الساعة، فهي أيضاً لم ترد أن تفقد حواسها. والآن انتصف الوقت ودقت الساعة السادسة، فخرج نرد يحتاج إلى الإصلاح. أوه، إنه معطل، فلا يوجد نرد يظهر رقم ستة دائماً. ليس معطلاً، إنه الرقم الذي بالساعة. أعلم هذا. وعندما دقت السابعة ظهر سبعة أطفال صغار، وظلوا يدورون في دائرة، وبدوا كما لو كانوا قد علقوا فيها إلى الأبد. كم أنا كئيبة، وأنا من يليك. لدينا عمل كثير، وأنا نصف الأسبوع. إذا كنت في الثالث عشر سأصيبكم بالظهر. أخيراً، أحتاج النوم. بسببكم أنتم أتعبني الأسبوع. كم أنا كئيبة، وأنا من يليك. إنها أيام الأسبوع السبعة. عادت الأيام بسلام، ثم حدث شيء مدهش. عندما دقت الساعة الثامنة خرجت الكواكب الثمانية، وداروا ليظهروا مدى جمال نظامنا الشمسي. انبهر القصر كله. وبعد عودة الكواكب حان موعد التسع جنيات ليخرجن ويقدمن رقصة كهدية. شاهدهم القصر بسعادة. دقت الساعة العاشرة وخرج منها 10 مستشارين. كانوا شديدي الذكاء حتى خشي رجال القصر على وظائفهم. وقبل أن ينطق الملك، يا للحظ، ثم خرج منها طفلان. هيا بنا نلعب. أجل 2:09. إنها الساعة الحادية عشر. انتظر الجميع بلهفة. دقت الساعة 12. اهتزت الساعة، ثم خرج منها سيدة مسنة. لم يفهم أحد، ولكن ما أن بدأت في الغناء حتى غنت 12 أغنية بصوت رائع. صوتها الملائكي جعل الأزهار تتفتح والطيور ترقص خارج القصر. كان أجمل صوت سمعه أحدهم في حياته كلها. أوه، إنه بالفعل أكثر أمر رائع رأيته في حياتي. سأكون سعيداً لو زوجت ابنتي لرجل موهوب كأنطونيو صانع الساعات. اتفق كل من في القصر على أن الساعة هي أكثر الأمور روعة. ووقعت الأميرة في حب صانع الساعات. وقبل أن يعلن الملك موعد حفل الزفاف، لا! ياه، بدت الساعة جميلة حتى وهي محطمة. كان شكلها مدهش، ووقف الحاضرون عاجزون عن الإشاحة بنظرهم. إذن حطمت أكثر الأمور روعة، ألست رائعاً؟ أجل بالفعل. إذن تبعاً لشرطك سأتزوج بالأميرة ولي نصف المملكة، أليس صحيحاً؟ إن هذا صحيح. والدي! آسف يا صغيرتي، الوعد هو الوعد. اتفقت المملكة جميعاً إن تحطيم تلك التحفة الفنية هو الشيء الذي لا يصدق. صحيح؟ أجل، لكن ليس هكذا. لا يا عزيزتي الأميرة، فالشرط كان أكثر الأمور روعة وليس لوعا محددا من الأمور الرائعة. مستعدة للزواج بك. أصيب القصر بالصدمة والحزن. وحزن أنطونيو وجمع ساعته المحطمة وعاد لمنزله المظلم. جلس على سريره غير قادر على الحركة. ياه، شيء فظيع. إنها حقيقتي. غباء أن أحلم بالزواج من الأميرة. حقا يا تشورو، لا عليك، بذلت جهدي. سوف أنام الآن. ولكن تشورو لن يتخلى عن صديقه. في اليوم التالي كان على الأميرة الزواج من الرجل الذي سمي بالمدمر الرائع. بدأت الاستعدادات دون أن يفرح أحد، لا الأميرة ولا الملك. دخل المدمر الرائع القصر بفخر ووقف بجوار الأميرة، ووقف الجميع يشاهده في حزن. ثم فتح باب القصر بصوت مدمر. مولاي، إنهم قادمون. من تعني؟ أرواح الساعة المحطمة. بالفعل الرجل الخشبي، وأيام الأسبوع، والكواكب الطائرة. تظن أنك ستقتل الموهبة فن؟ انزلوني، لن يحدث يا سيد. جمعة، اجعل الرجل يدور ويدور مثلنا. أشعر بدوار. أوه، إنها غلطتك. ظننت أن الفن بلا روح. ليقم بالرقص. يا ظهري. حسناً، كفى كفى. كنت غبياً لأظن أنني سأقتل الفن. أعتذر، فضلاً سامحوني. بالفعل غرت من صانع ساعات. موهبته وساعته الذكية هما أكثر الأمور روعة. حقاً أنا أستسلم. أنتونيو. أوه، فليستدعي أحدكم أنطونيو. هيا يا بني، أنت حقاً تستحق نصف المملكة. وقلبي أيضاً. شعرت المملكة بالسعادة للم شمل أنطونيو والأمير، وأثبت صانع الساعات أنه مهما بلغت قوة وشر المدمر لن يمكنه أن يدمر الموهبة الحقيقية. أما عن المدمر الرائع، حسناً، إنه يقوم بعمل رائع في إصلاح الأشياء المكسورة، وكما يقولون العبرة دائماً بالخواتيم. ماذا حدث؟ ربحت نصف المملكة وقلب الأميرة؟ لا، لم تفعل، انتهت القصة. لا، انتظروا، سأريكم الآن أكثر الأمور روعة التي